لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ سلامة محمد الريدي لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدنيا، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر مصداقا لقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وها هم إخوانكم في هذه الأثناء يصلون ركعتي السنة مستقبلين بها يوما جديدا من هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الآخر، هذا الشهر الذي حق له أيضا أن يتيه على الزمان، فهو الذي يجاور شهرا كريما ولد فيه النور، ولد فيه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو المنة الكبرى وهو النعمة العظمى لأهل الأرض، وهو الرحمة المهداة كما أخبر بذلك عن نفسه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة، وكما وصفه ربنا سبحانه وتعالى قائلا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق قائلا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقالت تلك الكلمة الجامعة المانعة: كان خلقه القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض. وكيف لا، وهو الذي هدى العالمين جميعا إلى مكارم الأخلاق، فهو سيد الثقلين طه المصطفى ياسين أكمل من على الغبراء، لما رأى رب الخلائق أنهم ضلوا الطريق أتى بخير ضياء. أهدى بك الدنيا لتصلح أهلها يا رافع الفقراء والبؤساء، أرسلت في الدنيا نبيا هاديا فأنرت داجيها بخير ضياء، بك يا رسول الله يا علم الهدى قد أشرقت شمس على الغبراء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ مصطفى عزت حميدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق